أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل ربي زدني علما. ولم يدعو الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره ولم يذكره أن يستجد من شيء إلا من إيه؟ فقلوا زدني وقل ربي زدني علم. فحقيقة ما بين مولد الإنسان إلى موته يقاس بعلمه، الذي لا يكون عمل بغير علم ولا يكون علم بغير عمل. وكما أشرنا مرة أنه عالم عمالة كلها حروف واحدة، فهذه من هذه وهذه من هذه، فمن علم عليه أن يعمل، ولا ينبغي لأحد أن يعمل بغير علم. الكفر والشرك هو عمل بغير علم، يعبدون ويظنون. فقال الله والذين كفروا أعمالهم، أي عمل، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ليه؟ على غير هدى وعلى غير علم. فنسأل الله أن يعلمنا علما نعرفه به ونتقيه به ونخشاه به ونقرب إليه وندخل الجنة بهذا. هذا الدرس 18، 19، 18، نعم نعم 19. واليوم أيام المفروض السابع، شو قريب القمر ليلة السابع. على كل كم عند الناس؟ ثمانية. الحمد لله اليوم الثاني. والظاهر السابع. على كل احنا وصلنا عند مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قلنا أنه هذا أول مثل من أمثال الكتاب، فقال الله في الرعد ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، آسف هذه في إبراهيم، وقال في الرعد منه. فهذا أول مثل، فحري بالمؤمن الذي يذكر الكتاب ويتدبره أن يعرف أوائل الأمور. أول مثل، أول نداء، لأن الله تبارك اسمه لا يقول إلا بحق وعلم. فأن جعل هذا أول الأمثال فهذه عتبة ومسألة عليك أن تقف عليها وتبدأ منها. مثلهم مين؟ عمين عائدة مين؟ منافقين. لكن وصلنا عند وإذا لقوا الذين آمنوا لهم ومن الناس في قلوبهم مرض وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم. هذه كانت تسميات الله لمين؟ طبعا إحنا بنقول هذه أوصاف الله هكذا، وقلنا لا ينبغي، لا ينبغي أن تنسب الوصف ككلمة ولفظ إلى مجده تبارك اسمه العظيم. ليه؟ لأنه قلنا أنه وصاف يعني كذب. ولو أنك تسمع كثير من الشيوخ ومن المدرسين بقول لك كما وصفهم الله، وهذه كثيمة لله، لأنه مجرد كنت وصف يعني كذا. وهو الله في القرآن بيقول سبحان الله عما يصفون، فالوصف هو القول الباطل السيء المختلف، ويكفي أن تنظر في القرآن. فبالتالي هي تسميات ولنا شواهد وذكرنا، فهذه كلها تسميات من الله لتعرفة المنافقين. وصلت عند أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حقيقة قلنا لكم أن هذا المثل على أنه أول أمثال القرآن، ها، إلا أن كل النظار في القرآن اختلفوا فيه. يعني بعض أمثال القرآن جلية بينة، وبعضها يعوزه النظر والتدبر مرة بعد مرة. وأنا أنظر في من سبق وتكلم فيه وجدت أنهم على خلاف ولا يكادون يشبعون سامعا ولا طالبا. يعني حقيقة على ماذا يدور المثل؟ يعني تجد هذا يتكلم في سبيل وذلك في سبيل آخر. لما نسأل الله الهداية، هو الذي أنزل الكتاب، فننيب إليه أن يهدينا إلى علم هذا المثل. إنما كانوا يقولون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فجعلوا أن المنافقين هم الذين استوقدوا النار، فلما أضاءت ما حولهم هكذا تصويرهم ذهب الله بنور. وهذا فيه شيء من اللطف، فنكون مستهدين بالله إنه حقيقة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الذي استوقد النار ليس المنافق، الذي استوقد النار هو النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لنا شاهد أن النبي فيما صح عنه قال مثلي ومثلكم، يعني مش فقط المؤمنين، مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. فجعل الفراش والذباب والدواب التي تقع في النار يقعن فيها وهو يحجبها يمنعها. وذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم جماعتكم عن النار وأنتم تغلبونني تتقحمون فيها. لاحظ. فبالتالي حقيقة الذي استوقد النار حتى ينير للناس ويضيء لهم منه النبي، هو الذي جاء بالنور. فالذي استوقد وطلب الهداية لقومه وناسه هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمى نفسه فيما صح عنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل يعني خشي على قومنا الجيش، فقال أنا النذير العريان. نذير العريان يا إخواننا هو من يعني بلغ به خوفه وإنذاره لقومه أن خلع ثيابه حتى يسير بها وحتى يلتفت إليه. تخيل واحد الآن خلع ثيابه، مين يبقى لينظر إليه؟ لاحظ. فخلع ثيابه حتى الناس تنظر، يعني تنظر إنه في مشكلة فيشير بثيابه، فلم يبقي شيء حتى يحذرهم ما يجب أن يحذروا. فالذي استوقد النار الظاهر أنه مين؟ النبي عموما، وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. وحقيقة لما موسى أول أمر هدايته كانت من رأى نارا، ثم هذا كان أمر الهداية. وحقيقة الذي أو صاحب النار وصاحب أول هداية موسى منك تبارك اسمه العظيم. والنار أصلها للنور حقيقة، يعني لما قال في سورة النور الله نور السماوات، ثم قال لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يعني تضيء ولو لم تمسسه نار. فالنار ليس هون للإضاءة، فورى الإضاءة شوفي نور. فبالتالي الذي استوقد الظاهر والله أعلم أنه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فجاء بالهدى، هو النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بالهدى وأنار للناس. فلما أضاءت ما حوله يعني أرضا وناسا، أضاءت ما حوله في الحياة أرضا وناسا، حوله تشمل إيه؟ كل شيء، تشمل الناس وغير الناس. فلما أضاءت ما حوله لاحظ ذهب الله بنورهم، هي ما خلش بنوره. فلو كان هو المنافق اللي بظن الناس إنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اللي هو المنافق، لوجب أن يقول تبارك اسمه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. لما قال ذهب الله بنورهم ليه؟ قال ما حوله، وهذه ما حوله شاملة، فيها المؤمنون والمنافقون والكافرون وأخطاب الناس. فقال فلما أضاءت ما حوله، يعني فعل النبي ما عليه من الهداية وتلاوة البينات، ذهب الله بنورهم. وطبعا احنا لما قلنا في أول البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وفرقنا بين الختم والطبع، وهنا لما تعرف أنه ذهب الله بنورهم بتكون من الطبع بارك الله فيه، واضح أنهم أسلفوا باطلا. ارجع للآيات اللي قبلها، وإذا لقوا الذين آمنوا فتولوا مفسدين، فهو ما ذهب الله بنورهم إلا جزاء على سيء أعمالهم، فلو كانوا أهلا للنور لأبقاهم فيه، فهيك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بدي أقول احنا كل أضاءت، احنا علينا أن نقف كلمة كلمة بين النور والإضاءة، والأصل الإضاءة، الضوء ينتج عنه نور. فالله تبارك اسمه المجيد يقول في يونس، في سورة يونس: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. حقيقة المستعل من نفسه وذاته زي ما قال في الفرقان أو في نوح، جعل الشمس سراجا في الفرقان، وجعل فيها سراجا وفي قراءة سرجا. فالسراج يضيء من نفسه ولا يأتي بنوره من برا؟ هو أضاء. والله قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن نفسه، قالوا أنه أنت سماه إيش الله؟ سراجا منيرا. ليه؟ لأنه حقيقة هذا النبي ما تعلم من الناس، فعلمه حقيقة هو من الله تبارك اسمه، فهو بصير من نفسه يعلم الناس. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. من وين تحصل النور؟ من الإضاءة التي أوقد عليها. وإحنا كنا واقد هذه مرة لما كنا شرحنا سورة ألهاكم التكاثر، لا عفوا، ويل لكل همزة لمزة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. وكنا سوى الوقود، الوقود أخواننا هي المادة التي تشعل بها، فالحطب وقود، والنفط والقطران هذا وقود، ولسه هذا ما ولعنا. فيعني قال: ومما يوقدون عليه في النار، يوقدون عليه في النار، فأنا بجيب الحطب وأوقد عليه بالضبط. وقودها الناس والحجارة، فوقوده مادة لسه سنشعل عليها. فهو لما استوقد اللي هو النبي، يعني أتى بمادة النور، أتى بالمادة التي تضيء فتنير. فالإيقاد أوقد عليها، كما في سورة في آية النور نفسها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد يعني نجيب الشجرة فيوقد. فبالتالي الوقود هو مادة لسه ما لا أنتج نارا ولا غضوا، زي الشجرة. لما قال تبارك اسمه في آخر ياسين، قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، فهو الشجر الأخضر كان وقودا، فلما أوقدت عليه صار نارا. بالتالي لما استوقد النبي، يعني أتى عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، أتى بمادة ينير بها للناس، اللي هو الكتاب، اللي هو الكتاب وما أوحى الله به إليه. ذهب الله بنورهم. هذول مين اللي ذهب بنورهم؟ المنافقين. وبعض اللي تكلموا في هذا المثل قالوا، وهذه حقيقة ليس لهم أن يقولوا، قالوا: ذهب الله بنورهم، ما قال الله أذهب الله نورهم. قالوا: لأنه ذهب الله بنورهم يعني ذهب هو وأخذ نوره، وهذه ليس لهم أن يقولوها عن الله، أن الله ذهبه وأخذ نورهم فتركهم. لا، ليه؟ لأن القرآن نفسه يتكلم عن مثل هذا. مثلا في سورة المؤمنون قال: أنزل من السماء وإنا على ذهاب به. فذهاب به يعني لازم أخذ مي وأروح، هو شيك الله أنزل من السماء ماء فأسقينا. قال: وإنا على ذهاب به لقادرون. هل هذا يقتضي أن يذهب الله به؟ ليش قلت يعني على ذهاب به؟ سنين لما قال في يوسف فتكون هذه ألبست عليهم، فلما ذهبوا به، هذول الناس إنما الله يذهب بما عندك دون تبارك اسمه أن يذهبه، فهذه ليست لهم أن ينسبوا الذهاب إلى الله تبارك اسمه. إنما ذهب الله بنورهم غير عن أذهب نورهم حقيقة. ليه؟ ذهب به كله، غير عن أذهبه. فذهب به كما قلت لك بتكون أشمل، ولا يبقي له شيئا، يعني كما قلنا: وإنا على ذهاب به لقادرون، لأن الخوف لا يبقي لك منه شيء. نعم، كما قال تبارك اسمه: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فبالتالي وين الخوف؟ يذهب، فبالتالي يرجع كما كان. النبي فلا يعرف شيئا، كما خوف الله الذين أوتوا الكتاب في سورة النساء قال لهم آمنوا ما أنزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. شان نرد على أدبارها يعني ترجع لها تعلم شيئا، وجوها أنت كيف ترجع يعني سيدا، والوجه أكرم شيء، فنرد على دبرها يعني بأخرى. ليه؟ لأنه كيف قدمت بالكتاب، يرفع بهذا الكتاب ويضع آخرين. فهذا هو الكتاب. وتركهم في ظلمات، قال لا يرون لا ينظرون لا يبصرون، وهذا شرحناها. ليه؟ لأنه حقيقة اللي في الظلمات ينظر، يعني أنت الآن أطفئ اذهب بكل النور أنا أنظر ولكنني لا أرى، لاحظ، واللي أذهب أنني لا أبصر. ليه؟ أول شيء كما قال في سورة النور تبارك اسمه فسنأتي عليه، قال إذا أخرج يده، قال ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا. فبالتالي أنت تنظر، فحتى وأنت في الظلام تنظر ولكن لا ترى، وهذا أول الأمر. إنما هو الله ليه يبكتهم؟ قال لا يبصرون. ليه؟ بالتالي احنا قلنا الإبصار هو العقلان والإدراك، لأن النور اللي كان حقيقة هو مش نار التي نعلمها، ونور البينة والتي لا يبصرها إلا من هداه الله وعقلها، كما قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هذه إلا رب السماوات والأرض بصائر. هل أبصرها الذين آمنوا ولم يبصرها فرعون، أو أبصرها وجحد بها؟ ها؟ في ظلمات الله يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هلا لاحظ الصمم وين بيكون؟ في الأذن، وعمي بكم وعمي. هلا لاحظ شيء، الإنسان مداركه سمعا وبصرا، أو قد يعني يستشعر شيئا بيده إحساسا، إنما في فرق مهم جدا. هلا راح يأتي عليه المثل، إنه أنا أملك أن ألا أرى، تعمل هيك لاحظ من نفسك، يعني أنت تستطيع ألا تنظر، يعني مش بالضرورة أن تغلق عينيك، أشح بصر قليل لاحظ. إنما السمع كيف ما أتحرك هذا الإنسان، فالسمع هلا راح تلاحظ إنه كيف هو اللي راح يأثر عليه، خاصة إنه آيات الكتاب كلها سمع أم بصر؟ آيات الكتاب كلها سمع، إن في ذلك آيات القوم يسمعون لما كان ينزل الكتاب. فأعظم الآيات حقيقة هي آيات التنزيل السماء، هي الآية السمع قالت لك انظر، فما أبصرت إلا لما قال لك انظر. فأول الأمر كان سمعا، ولما الله تبارك اسمه العظيم كان يقول، فتجد إنه كثير من سمع الكتاب عمليا هو سمع الإيمان، يعني إنما يستجيب الذين يسمعون، هو مش الذين يسمعون الصوت، يعني هو الذين يعقلون. فهو متى استجاب؟ فاستجاب لأمر النظر في الكون، استجاب لأنه عقلها، فأصله السمع. فكانت الهداية بيننا وبينه تبارك اسمه، لاحظ، كلمة مسموعة، بدليل أنه في من المؤمنين عمي ولا لا، ولكنه مهتد، لأنه بلغته الآية ولا يرى الآيات التي تكلم عنها، ولكنه عقل ما وجب أن يعقل. صم بكم عمي. هلا الأبكم يا إخواننا شو هو؟ الذي لا يتكلم. قال إحنا إيش نقول الأخرى؟ الفرق بين الأبكم والأخرى، يعني في القرآن كله ما في أخرى، القرآن كله ما ذكر أخرى. يعني في النحل قال تبارك اسمه القدوس، قال في سورة النحل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، لاحظ، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ فأول ما بدأ بأبكم، فالنبي أول شيء كلمة، والكتاب أول شيء كلمات، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، شو كانت الرسالة؟ رسالة وكلامي، شيء؟ هل عيسى روح الله كلمة، شيء؟ كلمته، فمكانة الكلمة عظيمة، وهو اللي احنا ننظر فيه. فلاحظ القرآن ما ذكر الأخرس أبدا، ليه؟ ها؟ ليه؟ لأنه مقابل الأصم ما في الأخرس. ليه؟ الأخرس يا أخواننا واحد لا يتكلم هو بجسده، وهذا أصل خارسة. ها؟ يعني أخر صوته. يعني في مثلا كيف يقول جرسة، جرس وصوت، فالأخرس اللي هو اللي ما أعطى صوت، إنما إل والأبجم، الأبجم أيوة ما في، هو لا يستطيع أن يتكلم، إنما الأخرس بيده حقيقة. يعني لما قال الناس الساكت عن الحق، هذا مش حديث جرمان، الناس تظنه حديث، الساكت عن الحق شيطان أخرس، لأنه بإيده هو ساكت. مش ثانيا عفوا، الناس بتقول للرجل اخرس ولا ابكم؟ ليش اخرس بيقولوا له؟ لأنه يتكلم فهو يملك أن يخرس. إنما الأبكم ما هو لا يتكلم أصلا، فهو هذا. فالقرآن لا مثلا بس هي ذاتية مرادة، يعني أنا أريد أو صاحبها يريد أن يخرس، إنما الأبكم مش يريده، ما في عنده، هو لا يستطيع، هو ما تكلم حتى يخرس، إنما لا يكون أخرس حتى يتكلم فيختار أن يخرس. ثم قلت لك القرآن ما ذكر الأخرس، وذكرها الله مع مين؟ مع الأصم، ولد أصم، والأعمى. لاحظ، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هو إحنا كنا نتكلم عن مين؟ عن المنافقين. ليش صم بكم عمي؟ لأنه ما عندهم كما قال الله تبارك اسمه، قال في آخر الأحقاف، قال أن الشيطان الرجيم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. سمعا لاحظ، ما قالوش أذان، وأبصارا لأنه هذا تدرك فيه ما قالش عينين، وأفئدة اللي هو محل العلوم، لاحظ ما قالوش عمل كودني، سمعا وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فما بالك إذا أخذ اللي يكون السمع به والبصر به اللي هو العين، فأوليات وأصول ما ترى به أخذها عنه، مثلها زي هذا. فبالتالي صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكل الغريب إخواننا أنه عيسى عليه الصلاة والسلام من آياته، الآيات ولا من معجزاته؟ آيات. في فارق كبير، في فرق. يعني بكل واحد من المؤمنين بكل أنه سمع لرجل بدرس على فضائيه من الفضائيات، فقال إنه في ناس بيقولوا إنه ما نقولش معجزة، نقول آية، أنا بكلهم هي آية معجزة بالآخر، يعني إحنا فاهمين شو بدنا إياه. فالرجل بحدثني على أنه قبل هذا إنه مظبوط، فقلت له صحيح، يعني بالآخر عيسى عبد الله ابن الله، مش فرقية، هو عيسى يعني. تلاحظ عبد ثلاث أحرف، ابن ثلاث أحرف، إما أن تدخل الجنة أو النار، ثلاث أحرف. فعيسى عبد أم ابن؟ عبد. إذا قلت ابن دخلت النار، مع أنه نحن والنصارى نؤمن به، فالحقيقة نؤمن بها، الفرق بيننا وبينهم كيف نسمي الرجل. فإذا سميناه عبدا أمنا، وإذا جعلناه ابنا دخلنا النار. فمين قال لك على خاطرك تتكلم تسمي ما تشاء؟ لاحظت؟ وكذلك، فإذا تبارك اسمه أصلا قال أنت لا ينبغي لك أن تتكلم. سنين يا رجل، يعني لما عيسى أظهر آياته أراد أن يرفع الناس فيهديهم أم أن يعجزهم؟ هذه حقيقة فاسدة، نسأل الله أن يرفعها وأن يطهر المسلمين منها، والظاهر هم مقيمين عليها حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي حق عيسى قال وتبرئ الأكمه والأبرص. فعيسى لما أجي أوله قالوا تبرئ مين؟ الأكمه. ما هو الأكمه؟ فقالوا جنبها الأعمى. ها؟ والأكمه مش بالضرورة الولد أعمى، مش بالضرورة الأعمى. ليش يا شيخ؟ مرات العمى فعل ذاتي، يعني إنهم كانوا قوما عمين كما في سورة الأعراف. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فالتعامي برضو ذاتي، مش زي الخرس هو يتعامى عنها. فعموا وصموا، هيك قال الله في سورة المائدة، قال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. شو يعني عموا وصموا؟ يعني خلعوا عينيهم، هو لحظة، فالخرس ذاتي والصمم إنه بديش أسمعه، والعمى ذاتي، لاحظ. بينما الأبكم مش ذاتي، زيه زي مين؟ الأبكم والأكمه. الأبكم مش ذاتي، ما بيطلقش، الأخرس ذاتي، والعمى ذاتي، والأكمه مش ذاتي. أصل الأكمه من الكمو، كمو كماوة، وأصل الكمو الست، ومنها الأكمة، وراء الأكمة ما وراءها. شو الأكمة؟ الصخرة الكبيرة بيجي أنا ما أتخبى وراها فلا تراني، لاحظ، وهذا الكم. فبالتالي عيسى عليه الصلاة والسلام حقيقة يبرئ كيف، لأنه الناس عماها من وين؟ عماها ذاتي وعماها من التزيين. يعني مرات الرجل يملك البصيرة كلها، بس اللي صار لبس عليه وزين له فضل. فعيسى عليه الصلاة والسلام يزيل هذه وهذه، لأنه أنا قد آتي برجل بصره أو عينه أو نظره صحيح 100%، بس أعمى، يعني كافر. ليه؟ زين الشيطان لهم أعماله فلا يرى حقيقة. وتأتي برجل لا يرى وهو مبصر، ماله؟ مؤمن. شيك يا أخواننا. فبالتالي الأكمة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه الأصل كم والست، فهذا رجل عنده ست إما في النفس أو من برة، فمرات هو يرى في عينه، ولكن الكم من وين جاء؟ من التزيين. فعيسى عليه الصلاة والسلام أتى بالبينات فيميط هذا التزيين، وكمان يأتي حتى لو عندك في أصل الرؤية، لأنه زي ما قلت لك أنا لن أرى حتى تعدل الاثنتين. يعني إيش الاثنتين؟ الرأي والمرئي. يعني أنا بقول لك أنا أرى، ما في مشكلة، ستة على ستة عيني، بس ليش لا أؤمن؟ زين الشيطان التزيين. فبالتالي لن أرى الحقيقة حتى تميط التزيين وتصوب النظر. فإذا كان البصر صحيحا والمنظور إليه حقيقة، بالتالي الآن أنت مؤهل أن تعلم. أما قد أتي برجل ستة على ستة وأخيل له، لاحظ، فهو صادق أيوة هو صادق لما قال لي هذول ست أصابع، أنا خيلته ست أصابع، سحروا أعين الناس، لاحظ، فهو عينه صحيحة، هو مسكين اللي انسحر، موسى منهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فبصر موسى كان في مشكلة، ما كان في مشكلة، وين المشكلة؟ في التخييل والتزيين. فلن تكون الحقيقة حقيقة حتى يكون المرئي المنظور إليه حقيقة والناظر بريئا في عينه. الآن أنت ترى حق. عامة ضلالات الناس من أحد اثنتين، لأما هذه ضلالة أو هذه ضلالة، ومن الناس من تزين عليه اثنتين، هو أعمى في ذاته وينظر إلى زينة، فكيف يهتدي؟ لاحظ؟ بالضبط. هل ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب؟ هذه الأو، يعني ليه تبارك اسمه؟ يعني تبارك اسمه المجيد يملك أن يأتي بمثل واحد وخلص، ليش أو؟ وهو بواحد برضو يأتيك أمثال، هو بواحد ويتم بدليل أنه أكثر أمثال القرآن واحد بدون أو. لاحظ، مثلهم كذا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، خلاص ما قالش أو، لاحظ، إنما قال مثلا، وسنأتي في سورة النور أو. إنما متى يقول أو؟ ليه؟ لأنه هو المنافق حقيقة حال وفعل. يعني المنافق في الآن بدنا نتكلم عنه كمنافق، ثم سنتكلم عن أعماله كمنافق. فالمثل مرة يتكلم عن المنافق حالا وتسمية، ومرة بيصور لك عمله كمنافق. أيوة بالضبط. لا لا لا لا، هو بيصور على مرة المنافق كيف يكون منافقا، بعدين بيصور لك أعمال المنافق. ليه؟ أول ما بدأ قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذول هكذا يكون منافقا. بعدين صارت أعماله، وإذا خلوا اشتروا الضلالة، هي صارت أعمال. فبدأ صور لك تكوين المنافق، مادته كيف بيكون، ثم ما ينتج عنه من الأعمال. مش هيك يا شيخ؟ فلما قال في سورة النور مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، مش هيك؟ هم كفروا، هلا عايز يتكلم مثل الذين كفروا. فالآن الله بده يعني يصور لنا أعمالهم، طبعا هم كافرون. هلا شوف مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، فإيش هم يصور؟ أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة يعني القاع، جمع القاع اللي هي تجتمع فيه الماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء. فهذا مثل لإيش؟ للكافرين لأعمالهم. ما هو قال لك مثل الذين كفروا أعمالهم، طلع أو. فهلا عليه يمثل لك عنه الكافر، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا مين؟ هذا الكافر، مش عمله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لاحظ؟ فالكافر حال وعمل، فصور العمل ثم صور لك إيه؟ حال الكافر. ففي سورة النور لما قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيش؟ ما لك سراب بقيعة، اتفقنا؟ ها؟ طيب هلا الآن صور لك مين؟ بعدها الكافر، أو كظلمات. فلما قال أو كظلمات أنه هو الكافر، بدليل أن الله يقول على المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء طغوا يخرجونهم من النور. فهو عمليا النور للمؤمنين والظلمات لمين؟ للكافر. فأول ما يكلمك عن الظلمات يكلمك عن إيه؟ عن حاله كمنافق. لما يتكلمك عن غيرك كان بعلمك عن أعماله. فالمثل الأول لما كلمنا عن النور كان بعلمنا عن عمله ولا عنه نفسه. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ذهب الله بنورهم، هذه أعمالهم ولا هم المنافقين؟ هم المنافقين. هلا لما قال أو كطير كل صفتهم بدك الله تبارك كل نعتهم ذكرهم حالهم ما هم فيه، إياك أن تقرب هذه الكلمة. قال أو كطير، هلا الأولى مين؟ هذيك ابن المنافقين حالا، طيب الأولى مين سنكون؟ لأعمالهم، لأنه إحنا الآيات التي سبقتها ذكرت لنا المنافقين تسمية وحالا، وذكرت لنا بالضرورة ما يكون من أعمالهم، لأنه مش ممكن منافق يعمل أعمال المؤمنين، والشجرة الردية لا تعطي ثمارا طيبة، ما هم بينها والعكس صحيح، مش هيك؟ فبالتالي أول ما نافق لابد، لما قال في سورة إبراهيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هذه بهذه شجرة الخبيثة شو بتطلع لك يا شيخ؟ مش هيك؟ والشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلما قال أو كطيب الآن بتكلم على أعماله، شو بده يقول لنا تبارك اسمه ماذا يريد؟ أو كطيب، الطيب ما هو يا أخواننا؟ طيب ليش ما قلت مطر؟ لا بالعكس، هو انت ذكرت شيء كثير منه، ايش يكون؟ اللهم صيبا نافعا. جميل، بس هو اخونا اجاد. لا، الواصب المستمر على قوة واحدة، بس هو الصاد والباء عليها، ولكن قال اخونا اللي هو نزول بقوة على ايش؟ لانه لما قال طيب بالضروره اللي هو من فوق، من فوق، وهو الله. لما قال النبي استوقد نارا لو اتى بالبينات، من وين اتى بها؟ من فوق تبارك اسم ربنا العظيم. فقال اوك طيب، واصل طيب اللي هو من فوق، عشان هيك يقولوا صوب راسه في الصلاه مثلا، اذا عمل هيك يعني منهي انه اذا انت ركعت ان تصوب راسك. شو يعني تصوب رأسك؟ يعني لما تركع تعمله هيك تثنيه، هذا تصويب خطأ ما تسويه. فالتصويب اللي هو انك تنزله، فالأصل أن يستقيم رأسك مع ظهرك، فأصل الطيب اللي هو الناجح. ولكن متى بيكون طيب؟ إذا كان يعني دافقا بخير يعني بكثرة، لا أمس أو كطيب من السماء، هذا يعني على تأكيدها من السماء. ليس أنه قد يكون صيب من فوقك بس، إنما الصيب بدليل أنه من السماء، فبالتالي هو من الحق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذاني. إنما الصيب بالعادة بيكون خير ولا مش خير؟ بدل النبي كان يقول صيب الناس يعني اللهم، فكان حوالينا لا علينا. إنما أصل الصيب ما بيكون يعني ضرا. واضح أخواننا؟ هلا منين وإيش يضبط هذا المثل؟ إنه قبل المثل كانت آية، مثلهم كمثل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فكان في ضلالة وفي هدى، فهو اختار إيش؟ هذه وهذه. فجاءه ضلال وجاءه هدى، فهو إيش اختار؟ الضلالة. فكان علم هذه ضلالة وهذا هدى، فإيش أهم؟ إيه؟ استحبوا العمى على الهدى زي ثمود، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هلا فكان في ضلال وفي هدى. هلا في صيب من السماء، فيه هو صيب نافع، هو فيه يعني كيف أوامر الله تبارك اسمه، زي ما قال موسى، قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ففي فتنة واحدة الله فيها ضلال وفيها هدى. في سورة البقرة نفسها فيها يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لما ضرب المثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، ثم قال يضل به، به في نفسه فيه ضلال وفيه هدى. إنما لمن الهدى؟ للمؤمنين. ولمن الضلال؟ أيوه. هلا المنافق عوين راح يروح؟ على الضلال. فهو نزل صيبا فيه، يعني كيف زي ما قلنا أنزل الله علما فيه هدى وفيه ضلالة. لاحظ؟ فيه يعني هو ما أضل الله الناس، ولكن يعني زي تبارك اسمه لما قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، فكانت هذه بتلك. فلما أنزل تبارك اسمه عليهم ما يضلهم به وأضله الله، شيء قال الله أضله الله على علم، ليش؟ إنه أصلا كان مفسدا. فالصيب نزل فيه ظلمات فيه خير وفيه ظلمات ورعد وبرق. هلا هذول مش هم اللي يرجوها الإنسان، الإنسان بده من الصيب فقط طهره وماءه وحياته، ما بده ظلمات ولا الرعد ولا البرق. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فلاحظوا كمنافق وين مشكلته؟ طب يا أخي انت سيبك يقول هذا وروح على الصيب، مالك ليش بس يا انت لاحظ؟ فبدأ فقط يتعامل معه مع الظلمات مع الرعد ومع البر. هلا حال المنافق حقيقة في النور مع النبي عليه الصلاة والسلام يتربص نفسه. المؤمن قاعد مطمئن مستقر آمن يتلقى البشائر من الله، والمنافق بس قاعد متربص يا ساتر ابصر هلا بطلعنا ولا بطلعنا، هلا بنروح على الجهاد، هلا يكون بياخذ منا بياخذ منا من زكاتنا، بياخذ من أموالنا، ولا بيطلعنا على الحرب، فشايف ايش بتطلع. فطول الوقت حذروا من ايش؟ من البندي في اللهب. بينما المؤمن يراها بياخذ كل بشار ويخرج. كيف؟ فقال او كصيب من السماء في ظلمات. الرعد شو كما تعلمون؟ صوتا. وبرق فهو صوت يعني ما ترى وما تسمع. في حديث يعني لا بأس بسنده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه هذا الصوت الذي نسمعه من الرعد ما هو؟ هذا يسبح ربنا، هو ملك معه صوت يزجر به السحاب يسوقها حيث أمر. فلما تسمع أنت الرعد طبعا يمكن يقول لك تفكير علمي يختلف، مين قال لك إنه إحنا نأخذ؟ شو يعني تفكير علمي؟ شو يعني تفكير علمي؟ مين قال لك يا بولس ولا أينشتاين؟ وأدع اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في من الشيوخ يا أخوانا الرد حديثا صحيحا إن النبي قال لأبي ذر مرة غربت الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال تدري أين تذهب؟ تعرف وين بتروح؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تطلع من مغربها. فأجوا ما شاء الله عليهم شيوخ، مش يعني لا نصارى ولا هم، قال لا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث قالوا إيه لا يصح. فكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وردوا الحديث الصحيح. ليه؟ قال بالعقل، مالكم يا اخواننا ليش رديتوا الحديث؟ هذول اللي بينكروا السنة يا شيخ، مش كلهم بس يعني بيكونوا كفار، في منهم شيوخ بينكروا الاحاديث الصحيحة زيك يا شيخ. بارك، هذا احسن، هذا الشيخ صادق. ودير بالك العقل خادم للنقل، فاذا خالف النقل العقل الخادم، يعني اذا خالف العبد السيد مين اللي بيمشي؟ سيد. فالعقل خادم، بفهم فيه سيادة امر السماء، فاذا هذا العقل هو خادم التخم بقدمه باخر السيد ولا العقل صحيح؟ ما هي ذنبه؟ فهذا شو؟ ما يسمى برضو يعني دارسي. فقال لك الحديث مش صحيح ولو في صحيح البخاري. ليش يا شيخ؟ المهم بين انه الشمس عمينا ولا بتروح عند عرش ولا من احزن. كيف عرفت يا شيخ؟ استنى كيف عرف؟ قال هيا فعل. ايوه سمعك وبصرك. هو يا شيخ استنى انت امنت بالله تبارك اسمه، يلا اشر لي بعينك وينه؟ وين؟ فامنت بكل هذا الغيب، الان التبس عليك وين الشمس تروح؟ فصدق الله. ليه؟ لانه امره اكبر مما نحن فيه، امره اكبر مما نحن فيه. فلما قال عليه الصلاة والسلام تذهب فتسد، هو حقيقة الشمس تغرب كل ثانية، هي غربت عندك. هل اتحرك في الارض زي ما بيقول الله تبارك اسمه رب المشارق مغارب، طيب مشارق ومغارب، طيب فهم يفهموها هيك، بيقول لك اذا بدك تروح تسجد يبقى طول الوقت تسجد، يبقى صحيح ما ضرك يا شيخ، طول الوقت تسجد انت تراها وطول الوقت تسجد عند العرش، ما منعك يا شيخ. ان الله على كل شيء قدير ويخلق امثالها فلا ترفع رأسها ابدا. مين قال لك ان الله يعني يعجزه شيء في السماوات؟ صدق الله وصدق رسوله وكذبت اعيننا. هذول اللي يبني على انه هيني رأيت وهيني ما رأيت، غدا سيأتي الدجال معه نهر من نار ونهر من ماء، الذي نار ماء واللي ماء نار، فاذا عمدتك عينك حظ حالك ان تتبع الدجال، واذا عمدتك ما قال عليه الصلاة والسلام انت بخير. ليه؟ قلنا عليه الصلاة والسلام فاذا رأيتمه فليأتي احدكم النهر الذي هو نار، شوف، وليغمض عينيه وليطأطئ وليشرب فإنهما. هل أدير بالك إذا جاء الدجال فاضطررت إلى نهره فارتبت فأنت مرتاب في دينك؟ اوعى. وشو يعني فتنة الدجال؟ لما يجي الدجال دير بالك، يعني هذه أعظم فتنة. فالمؤمن اللي كان يعني يري ربه إيمانه إنه أنا مؤمن، الآن فتنتك، الآن اضطررت إلى نهري، شو تسوي؟ فكش مرتين، طأطئ لاحظ واشرب فإنه ماء. هلا إذا راح للذي ماء، ما هو كذب محمدا عليه الصلاة والسلام، فطبعا لازم يدخل النار. طبعا لازم تقول ما أنت كذبت النبي عليه الصلاة والسلام واعتمدت على إيه؟ على بصر. مين قال لك إنه بصرك؟ هاي أنا الآن جالس أرى ما ورائي ولا أرى شيئا يا شيخ، فكيف تحكم على بصرك؟ كل ديننا قائم على ربنا لا إله إلا هو، من منكم رأى؟ طب فبالتالي يعني كيف بنيت أمرك بالآخر على الرؤية؟ فبالتالي وهذه ظاهرة موجودة انه في بعض الشيوخ، والمشكلة احنا الكافرين ما احنا ما لناش فيهم، انما في بعض الشيوخ يحاكم الحديث الصحيح. يعني شو يعني صحيح؟ يعني الله خلق له رجالا ف يعني علمهم كيف يوزنون الصحيحة من السقيم وهداهم، لانه الله تولى ان يوصل الينا الحق. فبعدما أوصل ورضيته الأمة والحديث مسنود إلى رسول الله، بيقول لك لا. واحد منهم يا شيخ من هالشيوخ اللي قالت فيه لهالأمات الكبار، حديث الصحيح بيقول عليه الصلاة والسلام، بلفة والله، صحيح مسلم بيقول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أين أبي؟ رجل مسلم خايف إنه وين أبوه كان لأنه مات الجاهلي، فقال النبي في النهر أبوك. فوجد الرجل في نفسه إنه حزن أبي، فدعاه النبي قال إن أبي وأباك خطر تزعلت، يعني إحنا مش خاطره. لا بجوار خاطره، هي مش يعني بيقول له إنه هذه ليست أنسابا. فواحد من يشوف بيسأله رجل عن هذا الحديث، فقال له حطه تحت رجليه، الحديث ده لا يصح بالله عليه، لا معرفته ولو نتكلم مصري، هو مصري بس يعني ما تبنش في حاجة. ها لاحظ ليه كيف بدي حاكم الحديث؟ أنو عائلة فيه. هذا هو الشيخ، هل عقل القرآن كله؟ فكيف عرفت انه بالعقل؟ ما هو اكثر القرآن يمكن لا تعقل، الرحمن على العرش استوى، عقلها يا شيخ، يلا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عقلها. شو سئلت في الموضوع شيخ عامة الغيب لا نعقله، فقط الأصل أن سمعنا وأطعنا، هذا الأصل. إنما سمعنا وبصرنا في أعمال الحياة الدنيا. طيب، فقال في ظلمات ورعد وبرق الحديث. أيوة، إحنا ليش قلنا هذا؟ لأنه الحديث يعني بسند إن شاء الله مجبوح، أن النبي قال عن الرعد، إنه شو أصل الرعد؟ إنه هذا ملك معه صوت يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. هذه مشاهد السحابة حقيقة، لما قال في آخر سورة السجدة تبارك اسمه ولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرس، ثم قال تثير سحابا فسقناه إلى بلد فيسوقه بملائكته وأمره إليهم، فهذا هو الرعد. وبرق، هذا إيش يا أخي؟ ماله الحديث هذا؟ وظيفة عليك شيخ، ابحث عنه في الصحيح، تجده في البخاري وفي غيره. حديث أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال تدري أين تذهب الشمس؟ ابحث عنه. يجعلون أصابعهم في آذانهم. نعم. ليه؟ لأنه هو يعني البرق ما بيجي من الصواعق، يعني البرق ما بيكون إلا في صاعقة. دائما أول ما في برق، هاي الآية وراها بالضبط، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذرا. من الصواعق؟ من الرعد والبرق. والمشير عندك البرق، ما في برق ما في صاعقة. أول ما برق هو حقيقة يعني فيه، ولكن أصاب أو لم يكن، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فلما يروا البرق حقيقة، هلا هو يطمع بالمطر الذي بعده، فترى الودق يخرج من خلاله اللي هو الماء، هذا بعد إيه؟ بعد ما ترى البرق. فإما أنه برق فيأتي المطر أو أن يحرق به ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. طيب، فخوفا وطمعا على اعتبار هذا، أنه قد تأتيك بالخير وقد تأتيك بالشر، فيصيب به من يشاء بالخير. طيب، ويجعلون أصابعهم في آذانه. لاحظ، حذر إيه؟ الموت. حذر الموت. هو كم بكي من الأشياء؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت. لاحظ، إحنا لما اللي بقي معانا في المثل من أوله، ليش المنافق يعني لاحظ حذر الموت؟ المؤمن مظبوط يعني فطر الله فيه حب الحياة، يعني ألا ينتحر، يعني زي موسى عليه الصلاة والسلام. مش إيه؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله له، برضو هذا الحديث في الصحيحين أنكروا للشيوخ، ما عجبهم إنه موسى هو نفس الشيخ هذا علامة، بيقول إنه الحديث في الصحيحين إنه لما جاء ملك الموت إلى موسى قال لموسى أجب ربك، كان أجب ربك هو الوفاة، ففكه موسى ففقع عينه. في الصحيحين في الصحيحين يجعل الله يقتنع. هذا بيش بيقتنع؟ بيقتنع بمخهم، عفنهم بيقتنع. فالحديث في الصحيحين أن موسى فك ملك الموت ففقع عينه. شاف يسمعكم ومتحك فعلي، قلت لي 4 دقائق ايش معناها؟ فشاف الانسان من وين هدى الانسان؟ لو اعتمدت على رايكم هينا اخطا، لو اعتمدت